أن يقوموا بالحجة والبيان والسيف والسلام. ومن هذا يتضح أن القيام بالدين والعلم لا يخلو منه زمان، لا يخلو منه زمان، فعلى الدوام المؤمنون قائمون بالحجة والبيان غالبون بها. ربما يخلو زمان من السيف، ربما يخلو زمان من السنان، من الجهاد، لأننا مستضعفون. أما العلم، الحجة، البيان لا يخلو منه زمان، فدوما المؤمنون غالبون به. وإن عزفوا عن السيف لاستضعافهم في وقت من الأوقات، يبقى لهم حجة العلم، الغلبة بالعلم. وإذا بينا في خطبة الفائتة وما قبلها فضيلة العلم بالوصول إلى السيادة والتمكين، وأن غلبته لا تزول، وأن به يصل الناس إلى الدين والإيمان، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلا نصر إلا بالدين والإيمان، ولا دين ولا إيمان إلا بالعلم، إلا بالعلم. والعلم لا يتأتى إلا عن طريق الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح لفهمهم للكتاب والسنة. وطالما أن الله تبارك وتعالى كتب لأتباع الرسول النصر والتمكين وعدم الزير والشرك والكفر، طالما أن الله تعالى كتب لأتباع الرسول عدم الزير وعدم الذهاب إلى الشرك والكفر، فاعلم أن مخالفي على خطر عظيم من دينه. فهذا من قبيل الفهم بالتضاد، لأنه إذا قلنا أن الأب أكبر من الابن فبديهي أن الابن أفضل من الأب. إذا كان الله تعالى قد عصم أتباع الرسول من الزيغ والشرك والكفر، فاعلم أن مخالفي على خطر عظيم من دينه. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان الله، مخالفة الرسول كان تبعا لها الوقوع في المصائب. وعندما يقع المخالف في المصائب يزعم أنه ما أراد إلا خير، أنه ما أراد إلا خير. قال ابن القيم رحمه الله: توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وأموالهم وأبدانهم وبصائرهم، توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وأبدانهم وأموالهم وبصائرهم، وذلك بسبب مخالفتهم أمر رسولهم وتحكيم غيره فقوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإن تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. قالوا ان اردنا الا الاحسان والتوفيق. ابن القيم يشرح هذه الايه فيقول انهم اذا اصابتهم مصيبه في عقولهم او ابدانهم او اموالهم او دينهم او بصائرهم واعراضهم، اذا اصابتهم مصيبه بسبب هذه المخالفه لله ورسوله وتحاكمهم لغير الله ورسوله لراي البشر، عند ذلك يقولون ان اردنا الا الاحسان والتوفيق، كنا نريد خيرا. هذا زعم، كنا نريد خيرا. لو كنت تريد خيرا لاتبعت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت حقا تريد خيرا ما اتبعت رايك وراي غيرك والاهواء، لان الخير كله في اتباع السنه والشر كله في الحيد عن السنه. فالمؤمن لا يحيد عن شرع الله، عن كتاب الله، ولا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يعتصم بهما بالكتاب والسنه ويعض عليهما بالنواجذ ولا يدعهما لراي احد مهما كان. ولو كان هذا ابا بكر وعمر، طالما انه ثبت الاثر، فالاثر قره عين اهل الاثر، الاثر النص الايه الحديث، الاثر قره عين اهل الاثر. اذا ما وجدوا اثرا في مساله قد وقع فيها الخلاف عضوا عليه بالنواجذ واستراحت انفسهم وقرت اعينهم واثلجت صدورهم. الاثر قره عين اهل الاثر. وثالثه الاساس، ذكرنا ان المصيبه الناتجه عن المخالفه قد تقع في الدين او المال او العقل او العرض او البصيره او البدن. واعظم تلك المصائب وثالثه الاساس هي المصيبه في الدين، ان تكون هذه المصيبه او تقع في دين الله موقعا قاتلا فتؤدي به الى الكفر عياذا بالله. هذه خاصيه الظهور، ان تؤدي به تلك المصيبه او هذه المخالفه الى مصيبه في دينه وتؤدي به الى نهايه الامر ان يقع في الكفر والعياذ بالله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه عند قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة، أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة، والفتنة الردة والكفر. قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويكررها ويقول وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب المشكاني وقيل له إن قوما يدعون الحديث، أي يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، قال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله: والفتنة أكبر من القتل. هذا تواطؤ. اجتمعت كلمة العلماء أن الذي يخالف عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخالف النص الجلي هو على خطر دائم في ديني قبل عرضي ومالي ودمي، على خطر دائم في ديني، ربما وصل إلى الردة والكفر والشرك. وتفسر قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: والفتنة الشرك. الشرك. وتابعه في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أبو طالب الإشكالي نفس الكلام: الفتنة والكفر. ثم استدل بقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. لما قيل لأبي طالب المشكاري أن أناسا يدعون الحديث النص الأصيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قيل له أن أناسا يدعون الحديث عندما يختلفون في مسألة ويأتيهم آت فيقول فيها نص، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يدعون هذا النص، يدعون هذا النص، ويذهبون لرأي من؟ محمود نفالي أحد المجرمين للكتاب، أو أحد المترئسين الذين يتبعون رؤوسهم فحسب، ربما خالفوا العلماء ولم يستشيروهم وهم من أهل السنة في اتباع طريقة وجدوها تناسب أحوال العصر ومقتضيات العصر، فيهجموا على كنيسة أو غيره دون رجوع للعلماء؟ لا، لم يتبعوا هذا ولا هذا، اتبعوا رأي سفيان. سفيان، عندك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وكلهما جبل من جبال العلم والدين والورع، بل إن سفيان الثوري لشدة دينه وعدالته وضبطه كان فيه شيء تدليس، ومع ذلك تدليسه يمرر لشدة دين سفيان، رغم أن التدليس هذا إذا توفر في بعض في أحد الرواة رد حديثه إذا عنه، لو الراوي اللي بيروي الحديث قال عن شيخي لم يقبلوا منه الحديث. ليه؟ لأن كلمة عن تحتمل السماع من شيخه مباشرة، وتحتمل السماع بواسطة عن رجل عن شيخ، فالذي ثبت عنه أنه يدلس لا يقبل عنه كلمة عن إلا سفيان الثوري لشدة دينه وضبطه وورعه، وأنه إن دلس دلس عن ثقة، ومع ذلك من ترك الحديث لرأي سفيان عيب عليه. لما قيل لأبي طالب المشكاري أن أناسا يدعون الحديث يتركون اتباع الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، علمه شديد القوة، يدعون هذا الحديث ويذهبون لرأي سفيان والإمام أحمد والإمام مالك. فأنكر عليه أبو طالب المشكاني، قال: ما بال أقوام يأتيهم الحديث وقد عرفوا السنة وعرفوا الإسناد، عرفوا السنة وعرفوا الإسناد وصحته، إيه ناس جهلة، ناس مقلدين، ناس عوام؟ لا، ده أناس من أهل الدين ويعلمون الإسناد وصحة الإسناد وكيفية اتباع الحديث الصحيح، ومع ذلك يتركونه لرأي من؟ سفيان وأمثال سفيان، وإن كانوا علماء أبزاز هذا لا يجوز. ثم تلا قول المولى تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره وإن اتبعوا رأي سفيان والإمام أحمد ومالك والشافعي رغم أنهم خالفوا النص، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: الفتنة الكفر. واستدل بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون كفر ويكون الدين كله لله. فالفتنة الكفر الذي يخالف عن الهدى. والعلماء هم ورثة الأنبياء، من ذا الذي يستقل برأيه ولا يخشى أن تدور عليه الدوائر بهذه الفتوى أو هذا الاجتهاد؟ من عنده تلك الجرأة أن يقدم على عمل وهذا العمل ربما يكون من ورائه حصاد مر؟ نعم أمرنا بالجهاد، ولكن كذلك أمرنا بالعفو والصبر. هناك أوقات المؤمنون عليه فيه أن يعفو ويصفح حتى يأتي الله بالأمن، ومنها لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في بيعة العقبة، قالوا يا رسول الله إن شئت وما ضغط عليه وما انتهك عرضه، ولكنهم ابتدوا النبي عليه الصلاة والسلام وبادروه وفتحوا عليه وقالوا يا رسول الله إن شئت لملنا على أهل منى غدا بأسيافنا فقد سلناه. قال ما أمرنا بهذا، ارجعوا إلى رحالكم. وهو الذي أمر الصحابة في المدينة أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يخرجوا إلى بدر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مستضعفا كان هناك فقه للعمل والدعوة والوصول إلى الخلافة والتمكين، فلما فتح عليه الصحابة الكرام الأنصار بأن يجاهدوا وأن يقاتلوا أهل منى وهم على دراية بالحرب وهم على بينة من هزيمة أهل منى على أيديهم، قال ما أمرنا بهذا ارجعوا إلى رحالكم. فإما أن نؤمر في هذا الباب بالعفو والصفح لحين ما يسر، وإما أن نؤمر بقتال من بدأنا بالقتال، قاتلوا الذين يقاتلونكم، بتقاتل من يقاتله وإن كفوا عنا نكف عنه. دي مرحلة ودي موجودة وهذه في فقه الواقع وفي شرعنا. وإما أننا نبدأهم بالقتال ونغزوهم في ديارهم، وهذه أيضا موجودة عندنا في شرعنا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا ينبغي لمؤمن أبدا أن يأخذ بآية ويدع أخرى، أو أن يتولى نصا ويترك آخر، أو أن يتبنى رأيا ويدع الآخر، بل لابد أن يجمع بين النصوص كلها. متى يعفو ويصفح؟ متى يقاتل من بدأه بالقتال؟ متى يقاتل ويبتدي هو بالقتال ويفتح الأمطار؟ هذه كلها تحتاج إلى فقه ودراية وعلم، وهذا لا يتأتى إلا من الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء. فمن ذا الذي يثبت لنفسه العلم ودونه على ضلالة المواقف؟ من ذا الذي يستقل برأيه في مثل تلك المواقف التي تؤثر في مصير أمه وتجعل أمثال محمود نفادي وغيره من كتاب الفساق أن يسلطوا ألسنتهم العفنة وأقلامهم الخبيثة ضد أهل السنة والجماعة. في مقال الثلاثاء الماضي الصفحة الرابعة من جريدة الجمهورية في عموده طويل، عمود طويل يبتدئه بكلمة السلفيون في خمس أو ست أو سبع نقاط. هؤلاء قد بانت صرائرهم، وهؤلاء افتضح أمرهم، وما يريدون من الشعب والدولة، وهؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم حتى إن وصل الأمر إلى تصفيتهم. مجرم وأمثاله الكثير، كل من نافق قلبه وزاغ بصيرته وصريرته يسلط لسانه وقلمه الآن بالسلب في أهل السنة والجماعة. كل هذا لماذا؟ لأن رجلا عمل بعقله وخالف أمر العلماء، أو أن بعض الشباب تعطلوا وذهبوا في مكان ما هنا أو هناك، أو أنهم خرجوا للضغوط التي عليهم يوميا، انتهاكات الأعراض من الكفار على المسلمين. هذا ينتهك عرض فتاة، وآخر يخطف امرأة وابنها، وثالث يقتل رجلا بعدما تزوج. ما هذا؟ فخرج الناس عن شعورهم وما فعلوا شيئا إلا أن ذهبوا إلى هذا المكان أمام الكنيسة. عملوا إيه؟ ثم خرج وزير الداخلية والحاكم العسكري بأنفسهما يعلنان أننا منها براء. الناس المتحين دول براء من هذه المسألة، غرر بهم، ولما أرادوا العودة أطلقت عليهم النيران. من أولى بأن يدان؟ أماكن العبادة مدججة بالسلاح، لا أقول سلاحا أبيضا ولا أقول مسدسا ولا رشاش، بل بالفعل أربيجي ومدافع، كل حاجة في الكنيسة. أما المساجد ولله الحمد ليس فيها إلا النصر، كما قلت لكم في وقت الاستضعاف تكون الغلبة بالحجة والبيان. قد تمر علينا أوقات استضعاف ليس معنا فيها سلاح ولا نأمر أتباعنا بحمل السلاح، ولكن تبقى الغلبة بالحجة والبيان. فأمثالنا كادي وهذا وغيرهم لن يضيروا الدين شيء مهما شنعوا ومهما تكلموا، لأن الحق واضح. أبدا لما يخرج المسؤولون في هذه البلدة ويقولون الحق، ثم بعد ذلك يخرج هذا الإعلام الفاسد أو هذا الكاتب الصحفي العفن يتكلم مثل هذا الكلام، لن يضير الدين شيء. كما قالوا الكلاب تنبح والقافلة تسير، وما يضير السماء نبح الكلاب. أهل السنة في سماء عالية لأنهم يستمسكون بالكتاب، والناس جميعا يعلمون أخلاقهم وصفتهم وهديهم وسنتهم ودلهم، فما يضيرهم نبح الكلاب. نافق إنسان أو زاغ قلبه، ما يضير أهل السنة في هذا؟ لا شيء على الإطلاق. ولو اجتمع الناس جميعا وتكالبوا عليهم لا يضيرهم شيء، لأن الله تعالى ناصرهم ومسددهم ومعينهم ووليهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لما يأتي رجل فيقول أدركونا، فقد اختطفوا امرأة وهي الآن في الكنيسة، فيذهب الشباب ورأوا كي يروا ما المسألة، ثم ينطلق شيخهم وراءهم ارجعوا لعل الأمر فيه شيء، لعل فيه مكيدة تحاك حتى يساق بنا إلى هذه الأماكن فتكون فتنة ويقضوا على هذا الدين الذي انتشر. وأنتم جميعا ترون هذا، فكم من غلام كان مفتونا فهدي بأهل السنة والجماعة، وشباب أهل السنة والجماعة، ومساجد أهل السنة والجماعة، ومكاتب تحفيظ أهل السنة والجماعة، وديانة أهل السنة والجماعة، ومرافقة أهل السنة والجماعة. كم من شابة وامرأة كانت متبرجة فاسقة متبذلة هديت على أيدي أخواتنا. الناس جميعا يعلمون الحق من الباطل، ويعلمون كيف انتشر الدين في هذه الأيام، ولكن أهل العداء للإسلام يتربطون بنا الزواج ويتمنون أن نزيغ عن شرع الله عز وجل. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم مؤمنين. المنافقون ربما كتبوا مقالا أو تكلموا كلاما، هذا الكلام أقل بكثير مما تخفيه صدورهم. شوف يقول في المقال وإن وصل الأمر إلى تصفيتهم جميعا. سبب حالة رجل رأى برأيه أن ينطلق إلى الكنيسة يعني يقوم مظاهرة أمامها أو غير ذلك، الكل يأتي في طريقه وسيره، الكل يؤخذ به. ما هذا؟ ما هذا الظلم أيها الجاحد؟ رأي رجل أو مجموعة شباب، أو أن بلطجية رأوا الدماء على الأرض، دماء المسلمين تسيل على الأرض، ناس قاعدين على القهوة، ناس أفاقوا المنتحين، ما كان مع المنتحين سلاح، ما كان معهم سلاح، بل ذهبوا هكذا من مجالس العلم بهكذا بأبدانهم لينظروا ما الخبر. وهذا كلام تصريح المسؤولين الرسميين في هذه الدولة. فكيف يتسنى لك أيها الكاتب الفاسق أن تكذب المسؤولين الرسميين الذين هم أولى الناس بأن يخرجوا علينا بالتصريحات الرسمية لم تكن تصدق على السنة والجماعة، وأنت لا تصدق المسؤولين الرسميين، فمن تصدق إذا؟ أنت مع من؟ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. من طريقك؟ مع العلمانيين الذين يريدون دينا في البلاد، مع العلمانيين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يبقى إذا اتبع الناس رأي فلان وتركوا العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، نقول لهم كفوا وعودوا إلى الحق والكتاب والسنة، ولا تصدروا فعلا أو قولا تدانوا به، واعلموا أن الأيام دول، وأن لله تعالى سننا لا تتغير ولا تتبدل، وأنه سيأتي علينا زمان سواء رأيناه بأعيننا أم رآه أبناؤنا وأحفادنا، نصدع فيه بكلمة الحق وتعلو فيه رايته، ويدين العالم أجمع للمسلمين ولخلافة المسلمين، وأبشروا وأملوا ما يسركم. ولكن هونا هونا ما، اصبروا ولا تتعجلوا قصر الثمار، ولا يغرنكم ما نحن فيه من هدوء وطمأنينة. فهذه الطمأنينة التي تسبق العاصفة، المؤمن كيس فطن لا ينظر تحت قدميه بل ينظر إلى قبالة وجهه ويبعد بصره إلى الأمام وينظر إلى مواضع خطوات أقدامه إلى المستقبل. كنت تظن أن المسألة وردية والأمور بتتحسن، هيهات هيهات لما توعدون، ما كانت أمريكا لتدعك هكذا، وإلا ما كنا نسمع هذه النداءات بالتدخل الأجنبي وسرعان تدخل أمريكا ومحاولة احتلال مسيره. لابد أن تتعقل وأن تهدأ وأن تهدأ حتى لا تكون مدانا، لا أقول أمام البشر بل أمام رب العالمين، ولا تصدر فعلا أو قولا إلا لمراجعة العلماء. فالذي أنزل قاتلوه حتى لا تكون فتنة هو هو الذي أنزل سبحانه، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهو نبيه عليه الصلاة والسلام يوضع مثل الجذور النجس على ظهره وساجد في مكة ويصبر ويحتسب، ويمر على من يعذب في مكة ويقول صبرا فموعدكم الجنة، ثم هو هو الذي يرفع راية الجهاد ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بعدما تخلى عنه الجميع يقف في الميدان بمفرده ليجاهد في سبيل الله. فالمسائل لها فقه ولها أحوال، ولا ينبغي لأحد لا ينبغي لأحد أن يستقل برأيه، لا نرميهم بنفاق ولا نبيهم بأنهم خوارج ولا نبيهم بأنهم فساق، بل أخطأوا ولا بد أن يعودوا بفهمهم لفهم العلماء، وأن يجتمعوا مع العلماء، وأن يتطبقوا على فقههم وعلى فتاويهم، ولا يخالفوا أمرهم، وأن يلزموا غرزهم. فتم الجنة لأن العلماء ورثة الأنبياء. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم اللقاء. أما بعد، ورد عن السلف أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء الذين يتبعون آراءهم وأهواءهم مع وجود النص والدليل. والنص والدليل إنما نتبعهما باتباع العلماء لهما، فلا يتبعن احد الكتاب والسنه بفهمه هو الخاص، فضلا عن ان يضرب بهما عرض الجدار، يقدموا الايه او الحديث ويدعهما برايه مطلقا. البعض يتاول برايه والبعض يترك ويذهب برايه لا هذا ولا ذاك، ولكن تتبع الكتاب والسنه باتباع العلماء له وبفهم العلماء له. والعلماء اذا قلنا العلماء نقصد اهل الحديث لانهم طائفه المنصور والفرقه الناجيه واهل السنه والجماعه الذين عصمهم الله تبارك وتعالى من الزيغ والفساد، وبين السلف وشرح السلف قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله، وهم على ذلك قالوا انهم اهل الحديث، كما روي هذا عن الامام احمد وعلي بن المديني وذكره البخاري وغيره. هم اهل الحديث، اهل العلم بالحديث، لان اهل العلم بالحديث هم اولى الناس بتفسير الكتاب، لانهم على درايه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام الذي يبين الكتاب السنه. ومن كان على فهم وعلم بصحه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام هو اولى الناس بتفسير الكتاب، لان الكتاب يفسر بالسنه. ولذا قال السلف: اسرع الناس الى الرده هم اهل الاهواء الذين يتبعون اهواءهم. ولما كان اصل كفر اهل الكتاب راجعا الى مخالفتهم لرسلهم واتباعهم وتعظيمهم للعلماء اكثر من تعظيمهم لربهم وسنن نبيهم، قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. فمخالفه اهل الكتاب راجعه لتعظيم علمائهم واحبارهم اعظم من الكتاب، تعظيم علمائهم اعظم من تعظيمهم لكتاب ربهم وسنن انبيائهم صلوات الله وسلامه عليه. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى أن سبب كفرهم هو تعظيم علمائهم حتى غضوا من حق الله ورسوله في التحاكم إليهما، جعلوا يعظموا علماءهم وأحبارهم وقساوستهم فاتبعوهم حتى تركوا التحاكم إلى الله ورسوله، حتى تركوا التحاكم إلى الله ورسوله. ولما أتى عدي بن حاتم، حديثه رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، أن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وكان عدي نصرانيا وأسلم، والمرء يتعلم شيئا فشيئا، ربما أسلم وسمعت المعاني، فقابلت رجلا نصحك بأن هذا حرام. فعلي بن حاتم يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، فالصليب وثن ولا كلام غير هذا الكلام. المؤمن لا يخالف عقيدته، لا يخالف منهجه، لا يخالف اصول ايمان لاي امر عرض، وإن أزهقت الأرواح وبذلت المهج وضاعت العيال والأموال، المؤمن لا يدع عقيدته لأن الله تعالى إنما بعث الرسل من أجل تلك الاعتقادات، فإن ضيعناها نحن فما فائدة الديانات إذن؟ وما فائدة دين الإسلام إذن؟ وما فائدة بعثة الرسل إذن؟ نعم، قد تدع شيئا من أمور الإسلام لأن مرحلتها لم تأتي بعد، أما العقيدة فلازمة لا يتنازل عنها الإنسان في أي عصر أو أي مصر. لا نأتي من أجل الإسلام في وقت من الأوقات فنقول لا إله، ليه؟ حتى يرضى عنا أهل الكتاب مثلا، أو حتى ترضى عنا أمريكا، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فنعلق الصليب من أجله؟ لا، هذا لا يكون أبدا. نعم، يمكن أن ندع الجهاد في سبيل الله إذا كنا مستضعفين في الأرض. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فكما يداهموننا في ديارنا ويقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا ويشوهون صورة الإيمان وأهل الإيمان عند المسلمين، فنحن أيضا نتوعدهم ونعد لهم العدة ونتأهب ونتهيأ ونتربص بهم وهم يتربصون بنا، ولكن تربصنا أعظم من تربصهم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيات؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، قل فتربصوا إنا معكم متربصون. الأمريكان وأمثالهم وأعوانهم والمنافقون في بلادنا الذين يعاملونهم يتربصون بنا، ولكن ماذا يتربصون؟ إحدى الحسنيات، إحدى الحسنيات، إما النص أو الشهادة. الكفار يتربصوا بنا حاجتين، عمالين يستنوا مننا حاجتين، إما أن ننتصر عليهم وإنا نقتل على أيديهم فنكون شهداء عند الله يوم القيامة. طيب إحنا نتربص بهم إيه؟ ما الذي نتربص الكفار به؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. كفار ننتظر بهم أشياء، إما أن يصيبهم الله بعذاب من عنده أو أن يعذبهم على أيدينا، فمن أهل الفخر والفرح والنشوة والفلاح؟ ومن أهل النصر والتأييد والتمكين؟ ومن أهل السعادة؟ ومن هم أهل الشقاوة؟ الذين يتربصون أن يصيبهم الله بعذاب من عنده لأنهم مؤمنون والله وليهم، والكفار لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كفى بهذا لك فخرا وشرفا وطمأنينة وفرحا وسكينة أن الله تعالى وليك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وبالتالي أتباع الكافرين لا مولى لهم، الذين يريدون أن تقطع شفتنا، الذين يريدون أن نصفى جسديا ويتبجحون بهذا. لما؟ لأنهم يرون العامة يتبعون كل ناعم، فلا تكن من العامة الذين قيل لهم هيا إلى مكان اللقاء بين موسى وفرعون، فقيل للناس أن أنتم مجتمعون لعلنا نتبع الصحراء إن كانوا هم الغالبون. إياك أن تكون مثل هؤلاء الذين يتبعون الآراء والأهواء كل ناعم، يمسك الجريدة وإن من البيان لسحرة، وسحر هذه الأيام السياسة وكلام الإعلام، تجد مهاترات تدخل في المقال بحال وتخرج بحال آخر، ربما تخرج مؤمنا وتدخل كافرة إذا كان مقال مؤمن حق وهذا نادر، ربما تدخل مؤمنا وتخرج كافرة وهذا كثير. مقالات تلك الأيام معظمها قطع بالسنة، معظمها يريد أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. إياك أن تكون من هؤلاء العوام الذين ليسهم عقل ولا دراية، إنما يتكلمون بادي الرأي، كلما فتح عليهم رأي يتكلموا به. لا، كن رصينا حكيما قعيدا في الدين. كن قعيدا في الدين، لا تكن هزيلا خفيفا، بل كن قعيدا في الدين أصيلا في الدين. لا تهتز بالرياح والعواصف التي تهب من المنافقين وأعوان الأمريكان والكفر والملاحدة، بل كن قعيدا في ديننا تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي: انزع عنك هذا الوسن. وسمعته يقرأ، يقول عدي: وسمعته يقرأ من سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا له شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليه شيئا حرموه. يبقى هؤلاء أهل الكتاب ما كانوا يسجدون ويركعون للأحبار. مشوفش كده واحد مقابل قسط يقوم سجد، ما كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يطيعونه. وهذه العبادة من دون الله. العبادة أنواع، منها الركوع، منها السجود، منها الدعاء، منها الطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعدي أن نوع الكفر الذي كانوا يقعون فيه لم يكن من نوع السجود والركوع، بل كان من نوع طاعتهم دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لم يكونوا يعبدونه، أي يسجدون ويركعون، ولكنهم كانوا إذا أحلوا له شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. هذه الفائدة. يبقى الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أن سبب كفر أهل الكتاب تعظيمهم لعلمائهم عن الله ورسوله. الفائدة الثانية أن في الاختصار، أن في الاختصار على التنديد بصنيع اليهودي والنصارى تنبيها على قسمين مخالفة للرسل. في قسمان، هناك قسمان في مخالفة الرسل لا ثالث لهما، إما الإفراط وإما التفريط. إما الإفراط وإما التفريط. الإفراط هو قد نال منه النصارى أوفر نصيب، أفرطوا في الطاعة حتى اخترعوا الرهبانية. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وإما التفريط، هم اليهود كان لهم فيه أوفر نصيب، فقد فرطوا في دين الله عز وجل بعدما علموه وخلفوا الرسل وقاتلوهم وقاتلوا الرسل. يبقى قسم مخالفة الرسل الإفراط أو التفريط، ولذا هذا من معجزات القرآن. هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هنا في قسمين لمخالفة، القسم الأول إفراط، القسم الثاني تفريط. هناك حديث قد جمع بين القسمين، والحديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم إفراط، واختلافهم على أنبيائهم تفريط. كثرة مسائلهم ده إيه؟ ده حلال ولا حرام؟ طب ده واجب ولا سنة ولا فرض؟ كثرة مسائلهم إفراط، خلاص تبطل لا تتجدد، أو تفريط وفي اختلافهم عن أنبيائهم يتركوا الحق بعد ما علموه. هذان القسمان ذكر في حديث واحد. إنما أهلك من كان قبلكم، سبب الهلاك الإفراط والتفريط كثرة مسائلهم. اثنين، اختلافهم على أنبيائهم، على أنبيائهم. ولذا أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الصحيح تحت عنوان الاعتصام بالكتاب والسنة. أورده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولما كانت المتابعة بهذه الدقة لم يمدح الله عز وجل المؤمنين لمجرد الاتباع، بل شرط الإحسان في الاتباع، الإحسان في الاتباع. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات. ليه؟ لأن الاتباع مش مجرد الاتباع كده وخلاص، لا، لابد أن تتبع بإحسان، أن تكون على بينة من هذا الاتباع، أن تعلم أين مواضع أقدامك. ولذا إذا صدر عن إنسان سني ملتحي فعل، وهذا الفعل وهذا الفعل، وبما أدين به أهل السنة جميعا لا تعلق هذا الفعل في رغبة أهل السنة جميعا، لأننا ندين لديننا لفلان أو زيد أو عمرو، إنما ندين لهذا الدين لله تبارك وتعالى ورسوله وباب السلف الصالح. إن وجدت إجماعا للمعاصرين على هذا الفعل لك أن تتكلم، أما إن صدر عن رجل أو رجلين أو مجموعة من الشباب أو غير ذلك فلا تتكلم ولا تحدث شيئا، وكن نزيها في مقالك وكن عدلا في كلامك، ولكن مع من هذا؟ مع أهل الإخلاص. أما أهل النفاق والزيغ فلا يتنزهون عن قول الباطل، ولا يتنزهون عن أن يصيبوا أهل السنة بمقتل ولا يبكوا عليهم دمعة واحدة. أهل الزيغ والفتاة الذين زاغت قلوبهم وأظهروا الإيمان وأظهروا الكفر ربما تسببوا في مقتل أهل السنة وهيهات هيهات، ولا يذرف عليهم دمعة واحدة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. قال تعالى: الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هم يظنون انهم يستهزئون به، يظنون انهم يحكون لنا الخطط والمؤامرات وانهم سيقعون بنا في شباكهم وتركيهم. ابدا، الله تعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الم اقل لكم منذ بدايه الثوره واندلاعها ان هذه مؤامره؟ تذكروا كتاب وجه عليكم انتم فقراء الى الله، وكم من مرات ذكرت لكم ان هذه مؤامره دفع بها الشعب الى هذا الميدان تحت الحريه والديمقراطيه ثم المدنيه، وترقوا او سجلوا بالشعب الى الوصول الى هذه الهويه المدنيه والعولمه وعدم الديانه في هذا البلد. وقلت لكم ان هذه مؤامره، وان الشعب يساق الى ان يدفع هذا النظام ليؤتى بنظام اشد يطعن هذا الشعب ويكسي هذا الشعب ويلبس هذا الشعب، ثم يرجع الشعب الذي شبع واكل الى بيته سعيدا بعدما حقق ما يتمنى، ثم بعد ذلك ينفردون بأهل السنة فيقتلونهم جميعا. اتذكرون هذا الكلام؟ تذكرونه؟ ها هو الآن. أين ميدان التحرير؟ وأين الشباب؟ إنك يطالبون بالعدالة والحرية والديمقراطية. هذه عدالة؟ أن تلزم أهل السنة جميعا بأنهم لابد أن يستأصلوا وأن يصفوا جسديا لمن؟ ماذا قلت؟ أنتم كنتم معنا مع الأحداث يوما بيوم. أيام ما خلت البلاد من الشرطة ومن الدولة ماذا كنا نفعل؟ ماذا كان يفعل الأهالي ومعهم المتسننين؟ ماذا كانوا يفعلون؟ أما كانوا يحرسون البيوت والأماكن حتى أماكن دور العبادة للنصارى ما اقترب منها إنسان، بل إن النصارى كانوا يزرعون معنا البيانات اليومية التي توجه الناس للخيرات وكيفية التعامل مع هذه الأزمات. ما كان يحدث هذا؟ فلما تصدقون الآن هذا العويل وهذا الإباح لمن لا خلاق له؟ لا تكونوا كهؤلاء الذين يتبعون كل ناعق ليس لهم دين. كن على بصيرة من أمرك، كن قعيدا في دينك، واعلم أن المؤامرة لا تزال وأننا في نهايات الفتور، وهي القضاء على الإسلام المتمثل في أهل السنة والجماعة المتمثل في علمائه. والعلماء جميعا أصبحوا إرهابيين، أصبحوا خطر على الشعب، فالشعب بما فيه مسلم ونصراني لا يريدون هؤلاء ما شاء الله. لماذا صنفت الشعب بنفسك أيها الجاهل أنه في شق وأهل السنة في شق؟ من أدراك ومن أعلمك بهذا الكلام أيها الجاهل؟ الشعب وأهل السنة يد واحدة، يد واحدة، لأن الشعب أصلا هو أهل السنة. يريدون أن يدلسوا عليكم الكلام كما سموا الخمر بغير اسمها، وكما سموا الربا بغير اسمه، وكما سموا الزنا بغير اسمه، كذلك يريدون أن يلبسوا عليكم ويقنعونكم بأن أهل السنة هؤلاء لا يريدون مصلحتكم، وأنكم شيء وأهل السنة شيء، وأنكم والنصارى مدنيون وأهل السنة في شق آخر اسمهم سلفيون. هذا ما يريدون، يلبسوا على الناس تلك القضية الأصلية الأم، فيكون الناس جميعا أعداء على من؟ على من يحبهم، على وليهم، على أهل السنة الذين يحبون لهم الطهر والعفاف والصلة والرحمة والإيمان والطمأنينة والسكينة والتمكين، ينقلبون عليه بحجة أن أهل السنة لا يريدون للبلاد إلا فسادا، ولا يريدون للشعب إلا تدهورا وإلا تهورا وإلا إلقاء إلى التهلكة إلى غير ذلك. والشعب ما شاء الله يسير، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لما كانت المتابعة بهذه الدقة الله تعالى أمر